بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فاعبد الله مخلصا له الدين. أنا لله الدين الخالص. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله. فاعبد الله مخلصا له الدين. أنا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه. والله الواحد القهار. لو أراد

والذين اجتنبوا

إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت تصمون ورقوا